لا والله الا شد والبد ويشعك والحاضر وسط قصورهم ما يشدون شفا وسهل ونور فجراني مساك قاموا هل الزمل الهمل له يردون لا والله الا شد والبد ويشعر والحاضر وسط قصورهم ما يشدون شفا وسهل ونور فجرا جلد بشهو والضعاين تصلفق ما عاد تسمع كود كلمات على هون ما يرحمون مولع القلب لو ضاق ولا يسمعون اللي عليهم يصيحون ما لا ألم ولا عندهم كود الفراق دايم وهو قلبه من الهم مشحون كم واحد خلوا له المرحلة واق ويقع على مرحانهم ما لقالوا والحاضر وسط قصورهم ما يشدون شفا وسهل ونور فجران مساء قموا هل الزمل الهمل لن يردون بدو اللي شافوا من الوسم براق خلوا وعد مدادهم ما يديمون بوال دخول الوسم محرين وشفاق شفا وخيال الله ربابين ومزون يهب لي من يشرح عليهم بالرفاق يعذر لهم قبل المصلي يهجون أخذت معهم بأول العمر دوراق قبل الصبي هو الحليلة شيخو لا والله الا شد والبد ويشعر والحاضر وسط قصورهم ما يشدون شفا وسهل ونور فجران مساء قموا هل الزمل قدامي يقطن راعي العير نهاق بالمربع اللي به من اول يضيعون الله يعوض البل وهل هبل وفاق يوم انتهى مقطانهم وين يندون دبت على الصمان من كل الاشناق والله يعز اللي بمعنه يدوجون ومن داجف مرحانهم عافي ما ذاق عفو وانا من جملة اللي يا عفو والحاضر وسط قصورهم ما يشدون شفا وسهل ونور فجران مساء قمر وهلا الزبل الهمل له يردون حطيت قصر فيه من كل الارناق شبعه وكسرت شف وقعد مسجون لتهلي سكته على الدار ينساق ليعف تقرب الجار بعته بغليون لو الله الا شد والبدو يشعق والحاضر وسط قصورهم ما يشدون شفاء وسهل ونور فجران ما ساق قمى وهلا الزمل الهمل له يردون